عين طافية وعين مبصرة، وصفا منهما به تنجلي الفتنة حتى يكون المسلم على بينة من أمره. فهذا منهج إلهي نبوي ديني شرعي. التحذير من الفتن واجب على كل مسلم ناصح أمين. أما الصمت والسكوت فخيانة لله ولرسوله ولدين الإسلام العظيم، فكيف بمن لا يصمت فحسب؟ بل هو يحذر ويغضب من الذين يحذرون من الفتن، فكيف بمن يحذر ويجمع ويجلب على أهل الحق أن حذروا من الفتن؟ فكيف بمن يصنعون الفتن؟ فكيف بمن يصدرون الأمة لمجال الفتن؟ فكيف بالذين يجعلون الأمة مقتحمة دون الفتن؟ قال الذهبي، قال الحافظ سعيد بن عبد: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائلي: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه غنيا، فإنك تجد فيه غنيا. فقيل له: في هذه الكتب عبرة وفي هذه الكتب عبرة. قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن سفيان ومالكا والأوزاعية صنعوا هذه الكتب في الخطوات والوسواس والوساوس وما أشبه، ما أسرع الناس إلى البدع، ما أسرع الناس إلى البدع، ما أسرع الناس إلى البدع. وأين، يقول الذهبي معلقا، وأين مثل الحارث؟ فكيف لو رأى أبو زرع تصانيف المتأخرين كالقوت لأبي طالب؟ وأين مثل القوت؟ فكيف لو رأى بهجة الأسرار لابن جهضم وحقائق التفسير للسلمي لطار لبه ولذهب عقله؟ فكيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي في ذلك على كثرة ما في الإحياء من موضوعات؟ فكيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر؟ فكيف لو رأى خصوص الحكم والفتوحات المكية؟ بل لما كان الحارث لسان القوم في ذلك العصر كان معاصروه ألف ألف إمام أمثال أحمد وابن غهائي. فكيف بزماننا؟ يقول الذهبي: قلت فكيف لو رأى من رأينا من قامات أهل البدع؟ فكيف لو رأى حسن البنا؟ وكيف لو رأى سيد قطب؟ وكيف لو رأى القرضاوي على تخليطاته وتخليفه؟ كيف لو رأى هؤلاء الذين حذروا البدع؟ ومن مثل الحارث المحاسبي؟ من مثله؟ كيف لو رأى هؤلاء من يقول: وهذه المهمة مهمة، إحداث انقلاب إسلامي عام غير منحصر في قطر من الأقطار، بل مما يريده الإسلام ويضعه نصب عينيه أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة. هذه غايته، أي الإسلام، هذه غايته العليا ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه بنصر. إلا أنه لا مندوحة أو أعضاء الحزب المسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث هذا الانقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. كيف لو رأى الذهبي؟ بل كيف لو رأى أبو زرعة هذا الكلام لطار لبه ولطاش من وقع أو من أليم وقع هذا الكلام فؤاد، تجده في الظلال في المجلد الثالث في الصفحة الرابعة، في الصفحة الأولى بعد 154 بعد 1000. هذه مهمة مهمة، إحداث انقلاب إسلامي عام غير منحصر في قطر من الأقطار. إن أبا طالب ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الدعوة فلم يعبأ بالمشركين، وهكذا ينبغي الداعي أن يكون، وهكذا ينبغي أن يكون حامل الدعوة، لا يعبأ بالمخالفين ولا يعبأ بالمتخالفين، فعليه أن يصدع بما يؤمر وأن يعرض عن الجاهلين وأن يمضي حيث أمر الله جل وعلا. كيف لو رأى أبو زرعة تكفير سيد في ظلاله وغيره للمجتمعات بل لأهل الأرض جميعا؟ يقول: البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله، أرأيت إطلاقا مثل هذا الإطلاق؟ أرأيت تعميما مثل هذا التعميم؟ ثم يسأل متسائل: لما يكون الانحراف في هذا الزمان من هذه الجماعة على هذا النحو؟ لأنهم على هذه الكتب تربوا، ولأنهم لهذه المناهج اعتقدوا. أعطت لهؤلاء العباد، يقول سيد: الذين شرعوا التقاليد والعادات والأعياد والأزياد خصائص الألوهية، الذين شرعوا الأزياء صاروا آلهة بزعم، ولم تعد توحد الله جل وعلا وتخلص له الولاء. البشرية بجملتها، القائل هو البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآدم في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد بعدما تبين لهم الهدى، ومن بعد أن كانوا في دين الله. احسبوا أن الإطلاق لغير مقصود، مقصود. يقول: البشرية بجملتها بما فيها أولئك، حتى لا تدفع، بما فيها أولئك الذين يصدعون بلا إله إلا الله، قد ارتدوا عنده على المآدم، يصعدون يؤذنون يكبرون الله جل وعلا. هؤلاء عنده كفار ارتدوا عن دين الإسلام العظيم. ولا تحسبن الأمر كان فيش قلم ولا زيغ كاتب، وإنما عقيدة عليها الإفتاء وعليها تأصيل من هذه الجماعة التي تريد بمصر الآن أن تذهب أدراج الريح وهيهات. قال علي عشماوي في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين: جاءني أحد الإخوان وقال لي بأنه سوف يرفض أكل ذبيحة المسلمين الموجودة الآن، فذهبت إلى سيد قطب فقلت له: جاءني رجل يقول وهو من الجماعة، يقول أنا لا آكل ذبيحة المسلمين اليوم. فقال له: دعه يأكلها وليعتبرها كذبيحة أهل الكتاب، فعلى الأقل هم اليوم، أي المسلمون، هم أهل الكتاب. أرأيت مثل هذا الضلال؟ أرأيت مثل هذا الضلال قط؟ إذاهم يأكلوها لا لأن القوم من المسلمين، وإنما لأنه قاسهم على أهل الكتاب، ثم يصدق بعض لشبيبة السنية السلفية أن باسم السلفية لا تأكلون من اللحوم ولا تذهبون وتغشون هذه الأماكن التي يذبح فيها المسلمون، لأنهم قد صار على يد القطبيين الجدد أشد انحرافا من سيد قطب، فصاروا عند القطبيين الجدد ليسوا بأهل كتاب ولا يقاس عليهم، بل هم جملة من المشركين. وصفه لجماعة المسلمين ونظامهم، تحسبوا أن الذي يخوض في مكان ما ليفجر ليدمر ليعثو في الأرض الفساد يعتقد أنه يخدم الإسلام؟ لا، إنه يعتقد أنه يقاتل الجماعة الكافرة الممتنعة عن الإسلام. أي إسلام؟ وقد ابتلاهم الله بالحكم عام فلم يطبقوا شيئا من الإسلام. أي إسلام وأي إيمان وأي إحسان؟ وقد ابتلاهم الله ليفضحهم وليكشف سوءتهم عاما كاملا فلم يطبقوا شيئا واحدا من الإسلام، بل كانوا حربا على أهل الإسلام وكانوا منظمين للكفر وأهله. يقول حتى لا تظن نحن نحتاج إلى خارطة الطريق، نحتاج إلى السير إلى رهضة البلد، نحتاج إلى سير عجلة الإنتاج. هؤلاء لا يروح لهم عثمان، عثمان الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتين، لا يروح لهم عثمان، يروح لهم حكم فلان أو فلان. يقول عثمان، يقول سيد عن عثمان وعن الثوار الذين خرجوا عليه، يحلل تحليلا سياسيا، فأما الثوار فيعطيهم حكما وأما عثمان فينزل عليه الحكم. أما الثوار فيقول تثور نفوسه الذين أشربت نفوسهم روح الدين إنكارا وتأثما، إنكارا للمنكر. الثوار على عثمان ينكرون المنكر تأثما، يخشون الإثم بين يدي الله أن يتركوا عثمان على سدة الحكم، هذا موقفه منه. وأما عن عثمان ويقول وتكحل النفوس الذين لبسوا الإسلام غداء ولم تخالف بشاشته قلوبهم والذين تجرفهم مطامع الدنيا ويرون الانحدار مع التيار، وهذا كله قد كان في أواخر عهد عثمان. كيف ينتقد عثمان وكيف يمدح الثوار؟ سيد قطب يبحث عن ثورة عارمة ويضرب لها الأمثلة لتعلموا من أين ابتلى الله جل وعلا مصر. سيد قطب يبحث عن ثورة عارمة ليست في قطر دون قطر ولا في مكان دون مكان، وإنما في كل الأمكنة تكون، على كل الأنظمة تكون، من أجل إعادة الإسلام للناس، لأنهم كفروا بزعم هؤلاء. يقول والواقع أن اتهام النظام الإسلامي بأنه لا يحمل ضمانات إغفال للممكنات الواقعة في كل نظام، كما أن فيه إغفالاً لحقائق التاريخ الإسلامية. ما هي حقائق التاريخ الإسلامية الذي شهدت الثورة الكبرى على عثمان؟ الثورة الكبرى على عثمان، وشهدت ثورة الحجاز على يزيد، وشهدت ثورة القرامطة. انظر إليه كيف يتدنى حتى يمثل عثمان بيزيد، ثم يتدنى ليبحث عن القرامطة أجداده الذين أورثوه معتقده القرامطة. يبحث عن ثورة كثورة القرامطة، كثورة أبي طاهر الملعون الذي دخل البيت سائراً فأخذ الحجر فنزعه من البيت، سلب البيت حجره وسلب الحجاج أموالهم وأعراضهم، وقال: أين الطير الأنابيب؟ أين الحجارة من سجين؟ ابحثوا عن ثورة هذا. قل لي بربك لما لا تطيش عقولنا ونحن أمام جماعة منحطة منحرفة تبحث عن إسقاط هوة، تبحث عن إسقاط نصرة في هوة يعلمونها ويبحثون عنها. يقول: كانت هذه الثورات ضد الاستغلال، هذه الثورات، الثورة على عثمان، الثورة على يزيد، الثورة على المسلمين من القرامطة الباطنية الكفار بإجماع المسلمين، ثورة ضد الاستغلال والسلطة الجائرة وفوارق الطبقات. وما يزال الروح الإسلامي يصارع ضد هذه الاعتبارات جميعها على الرغم من الضربات القاصمة التي وجهت إليك في 300,000 عام. الذي يبحث عن مثل هذه الأمور لا يكون، لما تستغربون أن يخرج القرضاوي فيقول على الأمة الإسلامية الخروج الجمعة اليوم من كل بلاد العالم لينصروا إخوانهم بمصر، يطالبوا الهلال الأحمر والصليب الأحمر ويطالب جبهات الإنقاذ من كل مكان ويطالب جامعة الدول ويطالب الأمم المتحدة ويطالب مجلس الأمن أن يأتي مصر، يطالب حلف النيتو أن يأتون بقبضهم وقطيدهم ليقسموا مصر ليستخرجوا الشرعية المسلوبة بزعمهم، وما كانت شرعية قط، وإنما متغلب يطاع في غير معصية، وما من شرعية مزعومة وإنما متغلب والسلام. هنالك مسلم يطلب تقسيم بلاده، هل هنالك مسلم يطلب من الكفار أن يقاتلوا المسلمين؟ هل هنالك مؤمن يطلب من الملحدين المستشرقين أن يعيثوا في دار الإسلام بكل فساد وبلاء؟ وخرج قيادي إخواني يقول: كل الدماء غدا، يعني اليوم، اليوم حلال، وقد خانني القلم وأنا أكتب فكتبت حرام لأني ما اعتدت أن أقرأها إلا هكذا، كل الدماء حرام فكتبتها فأعدتها، فلما كتب الدماء بقية كلامه حلال فكتبتها مرة أخرى حرام، ولا يخوى قلمي على أن يكتب كلامه، لأنه من يقول من المسلمين أن دماء المسلمين كلهم حلال إلا الخوارج، إلا الخوارج الجدد الذين ورثوا الخوارج القدامى. يقول قيادي إخواني عامله الله بما يستحق: غدا، يعني اليوم، كل دماء الناس حلال، الدماء حلال، استحلال للدماء كلها، ستشرب الأرض من دماء هؤلاء، عليهم أن يخلعوا زيهم وأن يعودوا بيوتهم، إما أن يقتلوا وإما أن يسلموا البلد إلى الفوضى. فقل لي بربك أي إنسان بعد يحزن على قتل هؤلاء؟ أي مجرم بعد يحزن على سفك دماء هؤلاء؟ أي طائش العقل والمنهاج يحزن على قتل من يعتقد استحلال دماء المسلمين. استحلوا لها، كانوا قديما يقولون استغاثوا لاستحلال إرجاء، وقد أتوا به. الاستحلال من أجل التكفير، القول به إرجاء، فقد أتوا بالكبائر والموبقات واستحلوها. إيهن يا خوارج. عن أبي غالب، عن أبي أمامة، أن أبا أمامة رضوان الله عليه دخل المسجد فلا يرو عنك، فوجد الجثث فلا يهولنك، فوجد جثث الخوارج، فقال: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقيل لأبي أمامة والناس في حزن لجهله، فقيل له: سبحان الله، ما تقول؟ أحاديث؟ قال: سبحان الله، إني إذا لجدير، كيف أقول هذا من رأي؟ لو سمعته من رسول الله مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة لما قلت، ولكني سمعته مرارا. فلا يحولنك شيء، ودع عنك ما هنالك من رواسب، دع عنك ما هنالك من رواسب، ولا يحولنك شيء. فإن أبا أمامة قال: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، لو أني سمعته من رسول الله مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ذكرته. فهذا أخرجه أحمد بإسناد حسن. فكان هؤلاء القتلى عباد زهاد، لا يصعدون على منصتهم كل كافر وفاجر، ولا يستدعون على أهل ملتهم كل كافر وفاجر، فكيف بمن ورث ميراثهم ولم يأخذ من حسناتهم شيئا؟ لما يقاتل هؤلاء؟ لما يعلنون القتال على المسلمين؟ لما يقاتلون؟ ولمن يقاتلون؟ عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء برجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب، هذا قتلني. قال الله جل وعلا له: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لك. يقول: لا، فإنها لي. ثم يجيء برجل آخذا بيد الرجل فيقول له، أي الله، فيقول لله: يا رب، هذا قتلني. فيقول الله له: لما قتلت هذا؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، لتكون العزة لفلان، لفلان. فيقول: إنها ليست لي، إنها لي، بؤ بإثمك، أو قال: بؤ بذنبك. لتكون العزة لفلان تقتل مسلما، لتكون العزة لجماعة من الجماعات، فصيل من الفصائل، لمصردد جديد، مصردد جديد. وإني أخشى أن يأتي على الناس زمان بعد مئة عام فيخرجون عند ما يسمى بهذه الأماكن التي أنسان الله جل وعلا ذكرها، يقفون إلى المغرب، من تنتظرون؟ ينتظرون موسي ليخرج بشرعياته، مهدي جديد، أضاعوا الأوطان، ضاعت الأوطان، كانت بلدة واحدة، كانت أمة واحدة، كان حكم واحد، كانت خلافة واحدة، أضاعوها، قاتلهم الله، وما زال وراثهم يقسمون البلاد من آبائنا من شهد تقسيم مصر أيشهدها مرتين لله الأمر قد أضاعوا الجزائر وأضاعوا الصومال وغزة غيرها من البلاد ويبتغون إضاعة مصر ألا شاهت الوجوه عباد الله إن الله جل وعلا أمرنا بالتحذير من الفتن وبين لنا معالم السنة وحذرنا أن نتقحم البلايا والمحن والفتن وجعلنا في أمر الفتن على قلب رجل واحد كف يدك ولسانك وهواك الله يعصمنا وإياك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإنما يجري في مصر من هذه الجماعة المنحرفة منسوب للإسلام ولأهله يزعم الناس أن هذا هو الإسلام وهؤلاء هم الملتزمون ولا يعلمون أننا قد بحت أصواتنا ونفدت ونفد مدادنا من التحذير من هذه الجماعات في وقت كان هؤلاء يطالبون الجهات بالعفو عنهم والصفح عما اجترحته أيديهم وقد أسقطوا البلاد بفكرة الثورات ومنذ ما خرج الخوارج الأوائل وأحدثوا ثورة داخلية يريدون بها إسقاط الخلافة يأخذون الحكم لأنهم لا عقل ولا فهم ولا إيمان ولا وجد فأسقطوا ما أسقطوا وأشاعوا ما أشاعوا ولكن كان بالمسلمين عافية وكان فيهم فضلاء وكان بينهم زهاد وعباد فامتدت الفتوح رغم هذه الأمور ولكنهم يأخذون على أيدي الناس الذين ينشرون دين الله جل وعلا فغبوا من أجل أن يصلوا بأعيانهم إلى الحكم وقد شهد التاريخ أنه ما وصل واحد من هؤلاء فحكم بغير ما أنكره منذ ما خرج هؤلاء على علي بعدما خرجوا على عثمان أخذوا البيت أخذوا المسجد النبوي في قبضتهم ومنعوا الصلاة فيه وأخذوا بما أخذوا من الإفساد فيه وكان يصلي لهم به واحد من الضلال يحملون الناس عليه ويقتلون من نهى عن جماعته يدعون أن هذا هو حكم الإسلام وأين هذا مما عابوه فتحت الأندلس الأندلس السليم فتحت فتحها المسلمون ورفع على مناراتها لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلم فيها في الكتاتيب كلام الله وعلم فيها في الكتاتيب كلام الله انتشر فيها الإسلام وغاد واضمحل فيها الكفر وابتعد الفسوق والفجور عن أهلها ولما دخل طارق بن زياد الأندلس غازيا فاتحا للإسلام ناشرا ليس لملك المسلمين وليس للملك باحثا وإنما للدعوة إلى الله جل وعلا غازيا فتحت الأندلس قال كبراء الأندلس وقتها من أين جاء هؤلاء؟ لقد نزل بأرضنا قوم لا ندري أهبطوا من السماء أم نبعوا من الأرض لما كانوا عليه من خلق ما أكثر العبر ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار وتوشك أن تشبه الليلة بالبارحة إنهم أسلافنا وأجدادنا في بلاد الأندلس دخلوها بالإسلام فاتحين وبالعقيدة متمسكين ومن عالي الأخلاق متمكنين لأوامر ربهم متبعين وعن مناهيه ومصاخطه متباعدين فدانت لهم الأرض وفتحت لهم البلاد موسى بن نصير وطارق بن زياد والسمح بن مالك وعبد الرحمن بن حكم وعبد الرحمن الغافقي أين هؤلاء؟ قال أحد الكتاب من النصارى من أهل الأندلس لما سقطت الأندلس قال العرب هووا عندما نسوا فضائلهم التي جاءونا بها وأصبحوا على قلب متقلب يميل إلى الخفة والمرح والاسترسال بالشهوات قال ابن خلدون إذا تأذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طريقها وهذا ما حدث في الأندلس وأتى فيها إلى ما أدى من ضياعها سقطت الخلافة وسقطت الدولة الأموية فتشاجر أهل الأندلس على الأندلس من المسلمين فقامت اعتصامات عالمة وقامت مظاهرات صاخبة فصار الناس في خمسة توجهات يطالبون بخمسة دويلات فما انتهت الحرب إلا والأندلس 20 دولة إسلامية قسمت الأندلس وما زال النوش بينهم حتى استقوى بعضهم بالغرب حتى استقوى بعضهم بالنصارى الذين خرجوا وقتا من الأوقات من الأندلس من أجل أن يحيوا على الكفر فعادوا بأمر من المسلمين ليقتلوا المسلمين فلما عاد الغرب أبادوا 20 دولة كان أبو علي شاعر الأندلس يقول لما رآها قد فسدت أراد أن يخرج منها قال مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضد ألقاب مملكة مملكة بنو الأحمر في غير موضعها كالهند يحكي انتفاخا صورة الأسد مملكة بني الأحمر مملكة طبوسية مملكة ما سقطت الأندلس إلا لما سقطت الخلافة ولما سقطت الخلافة قسمت الأندلس بأيدي أبنائها تنازع الناس على الملك فجاء الغرب فبادهم وأبادهم فاجتاحهم كانوا كما يقول من أرخ لذلك كانوا في ثوراتهم الداخلية فإذا بالصلبان وإذا بالهراوات وإذا بالجيوش الجرة الفراغات إذا بأعمال السيف في رقابهم وإذا بسبي نسائهم وإذا بتقتيل أبنائهم عليهم في الصباح قائم ما ذاك إلا بأيديهم. قال قائلهم لما خرجوا كما خرج من خرج من قبلهم قال شاعر الناس يومئذ حثوا رواحلكم يا أهل أندلس فما المقام بها إلا من الغلط السلك ينثر من أطرافه وأغى سلك الجزيرة منثورا من الوسط من جاور الشر لا يأمن عواقبه كيف الحياة مع الحيات في صفتي. ولخص من لخص سقوط الأندلس في تهاون المسلمين في دينهم واهتمامهم بالطرف وبالخصوغ والأموال وبالقيادة والرئاسة والمناصب مع تفرق كلمة للمسلمين وظهور اختلاف وتحزب وعصابات قبلية دينية وتناحر الناس على السلطة وانتشر الاضطراب الداخلي وتمكن الأعداء من المسلمين وتشتت المسلمون بالثورات واستعانوا بالعدو على بعضهم واتحد نصارى الأسبان مع نصارى أوروبا وتحت إشراف البابا على كسر المسلمين وإخراجهم من ديارهم. اتركوا التحاليل السياسية عودوا إلى عبادة رب البرية اتقوا الله في مصر اتقوا الله في دينكم. يراد بمصر التقسيم يراد بمصر أن تقسم لكي تكون لقمة سائغة بعد وقد صارت لكل كافر ومشرك وملحد ولكل مجرم وضال ولكل غاو ومنحرف ولكل مبتدع بل ولكل كافر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.